أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا قبل رمضان عند في سورة البقرة عند الآية 24 بعد 100، وهي قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقبلها قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومعنى يتلونه حق تلاوته أي يعملون به ويتبعونه حق اتباعه، لأن تلاه يعني اتبعه. ومثلها قول الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله أي يتبعونه في كل ما يأمرهم به وينهاهم عنه وليس مجرد القراءة. أولئك يؤمنون به أي من عمل به فهو المؤمن، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقلنا من أول السورة هذا خطاب لبني إسرائيل وخطاب لهذه الأمة لأنهم أشبه الناس بني إسرائيل، ولأن الله أنعم عليهم نعم أكثر من بني إسرائيل وفضلهم على العالمين أكثر من بني إسرائيل، فالنعمة عليهم أعظم والواجب عليهم أعظم. وخطاب للعلماء خاصة لأنهم بني إسرائيل كانوا أهل علم، ولذلك أيضا من آتاه الله العلم أو سلكه في سبيل أهل العلم فالنعمة عليها أعظم والواجب عليها أعظم. ثم قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل أي فدية ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. دائما تذكروا الآخرة، فإنه ما يهذب النفوس مما فيها من الجهل والظلم والبغي والحسد والأمراض إلا تذكر الآخرة، تذكر ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه فدية ولا ينفع فيه شفاعة ولا فيه نصرة. وتقدم أيها الإخوة أن هذه السورة العظيمة سورة الزهراء الكبرى سورة البقرة هي سورة العلم والعلماء من أولها إلى آخره، كلها علم وكلها في أهل العلم من أول آية منها إلى آخر آية، وهي مقسمة ثلاثة أقسام. الجزء الأول من أول السورة إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، والجزء الثاني الأحكام من آيات القصاص إلى آيات النفقة والربا وآية الدين وآية الرهن وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، والجزء الثالث هي خواتيم سورة البقرة وهي التي نزلت من تحت العرش نزلت مستقلة. هذه سورة الجزء الأول الذي نحن فيه الآن هو يتكلم في آداب العلم والعلماء وكيفية أخذ العلم وآفات العلم وآفات علماء السوء وما يحصل في هذا السبيل من أولها. أول آية فيها ذكر الله هذا القرآن اللي هو أصل العلم، فذكر أنه هدى لكن للمتقين، وذكر صفاته الذي ينتفع بالعلم وهو القرآن له صفات: يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، وهم بالآخرة هم يوقنون، والآيات التي ذكرها الله عز وجل، وذكر الذين يكفرون بالقرآن، وذكر المنافقين، والنفاق يكثر في أهل العلم أكثر من غيرهم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره: أكثر منافقي أمتي قراؤها، المنتسبين للعلم والديانة وإرشاد الناس يكثر فيهم النفاق إلا من زكى وزكاه الله عز وجل. ولذلك آيات النفاق اللي في سورة البقرة تنطبق على كثير من سلك هذه المسالك، منهم من طفئ ومنهم من إذا أظلم عليهم قاموا وإذا أضاء لهم مشوا فيه، يعني فيه تردد في قلبه ظلمات ونور. وحتى في بعد ذلك ذكر أن هذا القرآن اللي هو أساس العلم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، في ناس يهديهم القرآن هذا وفي ناس يزج بأقفائهم في النار هذا القرآن، فما بالك بغير. ثم ذكر الذين يضلون بالقرآن الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ومن قطع ما أمر الله به أن يوصل ترك الآثار، يقطعونها ويذهبون إلى الرأي ويفسدون في الأرض في الآراء والأفكار والبدع والأهواء ونحو ذلك. وكذلك القصص الثلاث المتوالية: قصة الملائكة وقصة إبليس وقصة آدم وما فيها من العبر وما فيها من خطورة الرأي، والملائكة كيف أدبهم الله حتى قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني ما في إلا وحي فقط إنك أنت العليم الحكيم. وإبليس مع أنه كان عالم وكان عابد لكن الكبر والحسد هذا هو اللي أدابه، وآدم عليه السلام المعصية والتوبة والرجوع. ثم بعد ذلك ذكر الله يا بني إسرائيل، وهذا بني إسرائيل ليس تفكها بهم وإنما معرفة بأحوالهم وتطبيقها على هذه الأمة وتطبيقها على علماء هذه الأمة خاص أيضا من تلك الآيات، وهو يبين الآفات، يعني يبين علماء الحق وعلماء السوء: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي ووفي بعهدكم. كل واحد من العلماء بينه وبين الله عهد، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكذلك العهد اللي في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا، وأيضا والربانيون وهم الراسخون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ما هي العهود اللي على العلماء؟ فلا تخشوا الناس واخشوني، الناس جمهور سلطان كبير صغير شهرة أتباع، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذه العهود اللي أخذها الله على أهل العلم. ثم ذكر الله لا تلبسوا الحق بالباطل، لا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، أقيموا الصلوات والزكاة واركعوا مع الراكعين، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وكل الآيات اللي سبقت. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الكتب اللي ملأت الدنيا هذه، ثم يقولون هو من عند الله هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون، وإلى غير ذلك، إلى أن وصلنا إلى هذه الآيات. بعد ذلك أيضا أما القسم الثاني اللي هو من آيات القصاص هو تطبيق، يعني بعد ما يؤدبك الله ويعلمك بطريقة العلم وصفات أهل العلم وكيفية أخذ العلم وآفات العلم، ما فيه توالي آيات من الأحكام هكذا مثل سورة البقرة، ولذلك هو التطبيق فيه. من أراد أن يعرف أصول الفقه الحقيقي يطبق على هذه الآيات من القصاص إلى آية الرهن والمداين. ومن أراد الفقه ومن أراد كل شيء. القسم الثاني من سورة الزهراء هذه هو تطبيق، حشد الله أحكام القصاص والوصايا والصيام والحج والنساء والطلاق والنفقة، كل جل أحكام الشريعة. ولذلك لا نستغرب أن عمر مكث فيها قرابة 8 سنين أو 11 سنة، لأنها بحر فسطاط القرآن، فيها آداب وأخلاق وأحكام. هنا أيضا إشارة عظيمة لأهل العلم أن من لم يهتم بملة إبراهيم فليس من العلم لا في قليل ولا في كثير، ولا يكون إماما قط، وأن أصل الدين وأصل العلم هو الاهتمام بملة إبراهيم عليه السلام. وللأسف الشديد أن بعد القرون الفاضلة وبعد علماء السلف الأوائل أصبح أكثر العلماء المنتشرين يؤلفون في التفاسير وفي الأحاديث وفي الفقه، ولكن ملة إبراهيم ضائعة عنده، ملة إبراهيم المفصلة في القرآن ضائعة، فتجده يلعب في الآيات ويحرف ويستغيث بغير الله ويشرك ويتوسل. طيب هذا كيف يكون عالم فضلا عن أن يكون إماما؟ ولذلك هذه إشارة عظيمة إلى أن أصل العلم وأصل الدين وأساس الملة ملة إبراهيم، فالذي ما يفقهها ولا يعمل بها هذا ما شم رائحة العلم قط. الآن تجدهم أيضا في عصرنا يؤلفون وهم بين المشركين، لا يفارقونهم، لا يكفرونهم، لا يبغضونهم، لا يهاجرون، لا يجاهدون في الله حق جهاده، لا يفعلون مثل إبراهيم عليه السلام. فكأن هذا تعليم من الله لنا ما هو طريق الإمامة. طريق الإمامة ملة إبراهيم، لا ينال عهد الظالمين كما في هذه الآية. قال الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. يقول الشيخ محمد: أول فائدة إن ما في أحد يمكن حتى يبتلى، والابتلاء مو بلازم سجون وما سجون، هذا نوع من الابتلاء. أعظم الابتلاء الابتلاء بالأمر والنهي، وذلك إبراهيم عليه السلام ابتلي بكل الأنواع، ابتلي بالتحريق بالنار وأتمه، ابتلي بذبح ابنه بيده وأتمه، ابتلي بالختان وعمره 80 سنة ولا فيه لا مستشفيات ولا تخدير ولا شيء، عمره 80 سنة شيخ كبير، وابتلي بالختان وأتمه، اختتن بالقدوم، ابتلي بإقامة الملة، الولاء والبراء والتبرؤ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، والهجرة هاجر قال إني مهاجر إلى ربي، والجهاد جاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، الجهاد حق الجهاد إبراهيم، كل أصول الإسلام الثقيلة جدا ابتلي بها إبراهيم فأتم. هذا هو العالم حق، هو أعلم هذه البشرية، هو ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ابتلي حتى في ظاهره، ابتلي بخمس في الرأس وخمس في الجسد، خصال الفطرة، المضمضة والاستنشاق وتوفير اللحى وقص الشوارب ونتف الإبط، حلق العانة وفرق الرأس وأمثال هذا وأتمه. إبراهيم طاهر، طاهر ظاهرا وباطنا، هو كامل من الكمال البشري. ابتلي بمناسك الحج، الطواف والسعي ومعرفات فأتمهم. كل ما ابتلاه رب بشيء وإذا هو، ولذلك مكن، ولذلك جعل له ثناء عند كل أهل الأديان، جعل الله له لسان صدق في الآخر. اليهود يقولون إبراهيم منا، والنصارى يقولون إبراهيم منا، وكذبوا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي والذين آمنوا، عطف الخاص على العام، هذا النبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا من هذه الأمة هم أقرب الناس إلى إبراهيم لأنهم اتبعوا، ولكن الذين اتبعوا حتى من الأمم السابقة. فقال الشيخ: أول الفوائد أنه لا، أول شيء أن الله حكيم يضع الأشياء في مواضعه جل وعلا، ولذلك قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، حكيم رب العالمين، هذا إبراهيم. وكذلك من وضع الله فيه النبوة أو ميراث النبوة فإن الله حكيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بيعلم بالشاكرين. هذه حكمة الله. الناس يقولون كيف يوضع العلم في الموالي ويوضع العلم في هذا، حكمة الله. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. والأمر الثاني: لا يكون إماما حتى يبتلى، حتى يكون يعني ما يستطيع مثل إبراهيم، لكن حتى يسلك الجادة، كلما ابتلاه رب بشيء عمل به. قال: فأتمهن. قال الشيخ أيضا من الفوائد أنه إذا كان الله عز وجل يبتلي الأنبياء ويختبرهم هل يفعلون أو لا، فكيف بغيرهم؟ هذه أيضا. وأيضا الثناء على إبراهيم عليه السلام ثناء عاطرا، حتى قيل إن الله لم يبتلي أحدا بهذا الدين كاملا كله فأتمه إلا إبراهيم عليه السلام، قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. وكذلك أن الله جازاه، والله عز وجل شكور، فجازاه على ذلك بأمور، جعله إماما للناس، جعل في ذريته النبوة والكتاب، جعله لسان صدق في الآخرين، جعله قدوة وعلم للناس إلى يوم القيامة. كل إنسان يتمنى أن يكون على جادة إبراهيم عليه السلام. قال هنا فأتمهن، قال الله عز وجل مكافأة له، وكذلك من اتبعه، من أتم الدين وصدق فيه وعمل به، قال الله إني جاعلك للناس إماما. الإمامة في الدين هبة من الله، ليست إن كل فرقة تسبغ الألقاب على علمائها ومعظميها، هذا لا يغني شيء، لكن إمامة الحقة يجعلها الله عند من يشاء. قال إني جاعلك للناس إماما، وأعظم إمامة هنا لها بشر إبراهيم عليه السلام، فإنه إمام للناس كلهم من كل الأديان، كل موحد صادق إمامه إبراهيم، حتى جاء هذا النبي فأصبح من اتبع هذا النبي على دين محمد وعلى ملة إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم ومن ذريتي، أيضا اجعل الإمامة في ذريتي، وهذا أيضا من حرص الإنسان على ولده وبذل الأسباب العلم للولد، وهذا أيضا آفة تقع عند بعض العلماء أنه يغفل عن ذريته، ينشغل بالعلم ويغفل عن ذريته، لكن إبراهيم ما انشغل، قال ومن ذريتي. قال الله هذه الكلمة الجامعة لا ينال عهدي الظالمين، الإمامة هذه لا ينالها ظالم، لكن للأسف الآن الأمور كلها انتكست، ما عاد يفرقون بين الظالم والمجتهد المعذور. فالظالم الأمور الظاهرة الجلية الواضحة من خالفها فهو ظالم، ما يقال والله هذا مسكين معذور، هذا ما له عذر، بل هو أظلم الظالم. قال تعالى ومن أظلم، يعني لا أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه، إن من المجرمين منتقم، أو ثم أعرض عنه، إن من المجرمين منتقم، مجرم هذا. فمن الأشياء الواضحة التوحيد. الآن علماء مثل شراح البخاري وشراح مسلم والتفاسير، وتجده يتوسل بالصالحين ويستغيث ويفعل، هذا ظالم مجرم، هذا يسمى في عرف القرآن مجرم، لأن التوحيد مثل الشمس كيف يغفل عنه؟ وبعدين هو يقرأ الكتب ويقرأ البخاري ويقرأ مسلم ويقرأ القرآن ويعرف سبيل الصحابة ثم يخالفهم، ثم يأتي ضعفاء العقول يقولون هذا الإمام، الإمام ما تركوا أحد حتى جعلوه إماما، هذا ظالم، اللي يجعل إمام ظالم مثله. كذلك آيات الصفات اللي يعبث فيها ويتلاعب كأن عنده حرية أن يفكره من جديد، طيب الصحابة ما بينوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما بين، القرآن ما بين، يأتي يحرف يؤول يعطل، نقول إمام، نقول ظالم مجرم، لأن هذه أمور جلية ما لأحد فيها عذر، ليست خفية. أما اللي معذور ولا يقال ظالم، والله الأمر الاجتهادي اللي مباح فيه الاجتهاد وخفي عليه، حاول وخفي عليه، هذا ما يقال ظالم. لكن أمور مثل الشمس في توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، سلوك سبيل الصحابة في الأمور الظاهرة، ثم يتلاعب في الدين ويهدم ويأتي من بعده يقول هذا إمام، هذا لعب وفساد كبير إذا لم تتميز الأمور. وإلا كما قال الله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تميزوا بين المشرك والموحد، بين السني والبدعي ولو كان مشهور، بين الفاسق وبين الصالح، إلا تتميز الأمور ويكون فيه هجر وتمايز، ينشأ الصبيان هؤلاء كل الناس علماء، كل الناس أئمة، كل الناس مسلمين، كل الناس صالحين، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فدرء الفتنة ودرء الفساد أن تتمايز الأمور، يقال حتى لو غضب من غضب يقول لا هذا ليس بعالم، هذا ظالم ليس بعالم. والدليل أنه أمور جلية بينها الله وبينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها الصحابة ويخالفها، وهو يقرأ كلامه ويخالف، هذا ظالم مو بعالم، حتى يعرف الصغير أن فيه عالم وفيه ظالم، ولو كانوا كلهم داخلين في دائرة أنهم كلهم يسمون علماء، مثل الآن 1.5 مليار 2 مليار كلهم يسمون مسلمين، بس لابد يعلم الصغير أن هؤلاء المسمين بالمسلمين فيه موحد وفيه مشرك ولو سمي مسلم، ولا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لابد أن يعرف أن في فاسق وهو الذي جاهر بالكبيرة، وفي صالح، وإلا تختلط الأمور وخلاص ينهدم الدين. قال الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا البيت، البيت الحرام، جعله الله مثابة للناس يثوبون إليه، وأمن، من دخله كان آمن، وهذا في مصلحة للناس، لابد من مكان من دخله كان آمن يأمن على نفسه. ولذلك قال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فيها قيام للناس، مكان آمن وهادئ، والنفوس مجبولة على محبة والذهاب إليه، هذا قيام للناس. ولذلك إذا هدمت الكعبة في آخر الزمان خرب العالم خلاص، يكون بعده اختلال الكون والشمس والقمر والنجوم، تبدأ الاختلالات كلها تذهب، لأنه هو قيام للناس، مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كذلك مما ابتلى الله به إبراهيم بناء البيت، يأتي من الشام مرة ومرتين يبحث عن إسماعيل، ويأتي هو إسماعيل ويبني البيت وهو شيخ كبير، هذا تشريف من الله له وابتلاء له. قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم الموجود وآثار قدميه، نصلي خلفها ركعتي الطواف ونتعبد خلفها، وكذلك المقامات اللي قامها إبراهيم في المشاعر وفي مكة، نجعل منها مكان الدعاء، والصلاة في اللغة هي الدعاء، ندعو في الأماكن اللي كان يدعو فيها إبراهيم، حتى يكون من آثار الحج أنك تعود نفسك على البحث عن ملة إبراهيم. أنت الآن تقف في عرفات لأن إبراهيم وقف فيه، وفي مزدلفة وفي منى، وتدعو عند الجمرة الصغرى والوسطى، ولا تدعو عند الكبرى لأن إبراهيم دعا هنا ودعا هنا وما دعا هناك، وترمي الجمرات كما يرمي إبراهيم، وتنحر كما ينحر إبراهيم، وتطوف كما طاف إبراهيم. إذن الحج كله إنما هو من أهم مقاصده أنك تنتبه إلى أن ترى فيه ملة لإبراهيم. الحج أحد مظاهرها، فيها ترى توحيد، فيها ولو برا، فيها هجرة، فيها جهاد، فيها كذا وكذا، فيكون هذا مسلك للتفقه في ملة إبراهيم والعمل به. قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهد الله لهم أن يطهروا البيت، يطهروه من أي شيء؟ من الشرك، أعظم شيء، لأن الشرك نجاسة، وهذا البيت يجب أن يبقى آخر معقل للمسلمين، ولذلك يأرز الإيمان في آخر الزمان إلى ما بين المسجد، كما تأرز الحية إلى جحرها. ولذلك نهي أن يقربه المشركون، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، من حدود الحرام. ولذلك نهي أن يبقى اليهود والنصارى في جزيرة العرب، كل هذا حفاظا على المسجدين وما بينهما، حتى تبقى معقل للدين والتوحيد إلى آخر الزمان، إلى أن ينزل عيسى بن مريم. في عدة إجراءات من جزيرة العرب ومن حدود الحرم ومن المواقيت ومن الكعبة ومن البيت الحرام، كلها حفظا له. قال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وللأسف الشديد أنك اليوم في الطواف تسمع الشرك الأكبر من هؤلاء المشركين اللي يطوفون ظاهرا وهم قد حبطت أعمال، يقول يا علي يا حسين يا فلان، وهو عند مقام إبراهيم وعند الكعبة، يعني سيل جارف، ماذا تفعل؟ لكن هؤلاء هم الذين أمر إبراهيم أن يطهر البيت منهم ومن أمثالهم. فإذا ما استطعت الآن أن تطهر البيت، أمر لا تستطيعه، على الأقل توطن نفسك، كل ما سمعت هؤلاء أنك توطن نفسك على أنهم كفار وأنهم معادين لإبراهيم ولو طافوا ولو حجوا، وأنهم أعداء إبراهيم وأعداء محمد وأعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنك بريء منهم وتبغضهم، يكون هذا تدريب لك أن تقول: وين أرى المشركين؟ تراهم الآن عند الكعبة، الصوفية ورافضة وأشعرية وجهمية، من كل طوائف الأرض، ظاهرهم إسلام وباطنهم شرك ويجاهرون بالشرك. وإن استطعت أن تنكر بلسانك أنكر، إذا كان ما فعلت فتنة ولا أنكر، إذا قال لك يا علي قل يا الله، ما يجوز هذا، كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أحد علماء مكة قال يا بيت الله، فقال الشيخ محمد، قال بقرأ عليك سورة من القرآن، قال اقرأ، قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمه، قال لا، كيف فليعبدوا هذا البيت؟ فليعبدوا رب هذا البيت. قال طيب أنت الآن تعبد البيت تستغيث به تقول يا بيت الله، فمثل هذا الإنكار ينبه إليه إن انتفع ولا تبرأ منه وتعتقد كفر. قال والعاكفين والركع السجود. وكذلك إن البيت الحرام إنما بني لماذا؟ للطواف والاعتكاف والركوع والسجود، هذا بناء البيت، وكذلك هذه المساجد. ولذلك لا ينبغي أن يكون في بيوت الله غير ما بنيت له، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى اللي ينشد الضالة واللي يبيع ويشتري قال فإن هذه البيوت بنيت لما بنيت له، فيجب أن تطهر حتى من البدع من القصاص من السؤال من غيره حتى تبقى لما بنيت له. وأعظم شيء عاد الشرك والبدع. قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، هنا قال الشيخ محمد فيها الرد على أهل الكتاب والمشركين، وفيها العجب العجاب معاكستهم لهذا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الشيخ محمد وفي قبل كم سنة كانوا يسمحوا للمشركين ويردون الموحدين. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسموح له عند الكعبة المشركين الوثنيين، وأهلها الذين هم أهلها محرومين، حتى لما جاءوا في الحديبية رفضوا أن يدخلوا وتركوا الهدي محبوسا أن يبلغ محله. في عهد الشيخ نفس الطريق، كان يتولى مكة من الأشراف اللي هم يوالون أهل الشرك ويحمون الشرك، وكانوا منعوا أهل التوحيد وسمحوا للمشركين أن يأتوا للكعبة. في عهد الملك عبد العزيز نفس الطريقة 5 سنوات، والشريف حسين يسمح لمشركي الأرض أن يأتوا إلى قبر خديجة وأهل التوحيد ممنوعين منه حتى فتح الله لهم. فيقول انظر إلى العجل كيف يحصل تقلبات الأمور. فإذا كان هذا في الأمور المحسوسة تراه في الأمور العلمية والكتب أعظم وأعظم، تتقلب الأمور حتى يكون أهل الشيء هم المحرومين منه وأعداؤه هم المسموح لهم. أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. ثم قال الشيخ نعتهم بالركوع والطواف والسجود والعكوف، فدل على أن نفس العكوف بالبيت الحرام عبادة، أن تجاور في الحرم أو تعتكف في الحرم هذه عبادة، لأن الله هنا ثنى بعد الطائفين اللي ما يوجد مكان في الدنيا يطاف به إلا هذا البيت، بعدهم قال العاكفين، فدل على أنه محبوب لله العكوف بالحرم والمجاورة بالحرم وعمارة الحرم والهدي له والإهداء له، كل هذا من ملة إبراهيم، يعني هذا بيت إبراهيم اللي بناه وهو بيت الله عز وجل، فينبغي دائما تعظيمه وإرسال الهدي إليه وعمارته والعمرة والحج ونحو ذلك. قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني الرزق مبذول لطائفته لأعداء الله أو لأهله. قال الله عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فإبراهيم يقول ارزق المؤمن بالله واليوم الآخر. وفي هذا أيها الإخوة أهمية الإيمان باليوم الآخر في الإيمان بالله، ما في شيء من أركان الإيمان الستة أكثر اقترانا بالإيمان بالله من الإيمان باليوم الآخر في القرآن كله. يمكن يقترن بالإيمان بالله الإيمان بالكتب في آية آيتين، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر، لكن الإيمان باليوم الآخر هذا لصيق بالإيمان بالله في أكثر الآيات، يشبه اقتران الصلاة والزكاة في القرآن. وذلك لأن الإيمان الحقيقي اليقيني باليوم الآخر عميق التأثير في الإيمان بالله عز وجل، ومن ضعف إيمانه باليوم الآخر ضعف إيمانه بالله. ولذلك قال هنا من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يقول إبراهيم قال الله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولذلك لا تعجب، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. الآن تجد من كفر بالله وأشرك بالله وترك الصلاة وفعل وفعل تجده ممتع في الدنيا، لا يغرنك لا يغرنك. ولا قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم. وقال الله ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. هنا يقول مجاهد وأبو العالية وقتادة في قول الله تعالى: أن طهر بيتي، فسره تفسير لطيف فقالوا: أي لاقوا بلا إله إلا الله من أشرك، هذا معنى تطهير البيت. ونحن الآن نستطيع هذا، إذا طفت أو كنت في الحرم ورأيت من أشرك، فتطهيرك للبيت الحرام أن تلاقي بلا إله إلا الله من أشرك، تقول لا إله إلا الله وتبين له معناها وتقول هذا شرك وأنت مشرك. إذا قال يا علي يا حسين يا فلان يا فلان، قل أنت مشرك وحجك وطوافك ما ينفع. لاقوا بلا إله إلا الله من أشرك، هذا تفسيره. ولذلك يقول الشيخ هنا أيضا أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالنسب، ولذلك أمر أن يطهر هذا البيت لمن يعمل الصالحات ولو لم يكن من ذريته، وأمر أن يطرد من لم يعمل ذلك من ذريته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. وذكر هنا أشياء، قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الشيخ: من فوائد هذه الآية العظيمة جلال الله وعظمته في قلوب الذين يعرفونه، ومنهم إبراهيم وإسماعيل، فإنهم عملوا الصالحات واجتهدوا وجاهدوا وأخلصوا، ومع ذلك يخافون من عدم القبول. قال: دعوا الله بالقبول. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: ما بال خليل الله يرفع قواعد بيت الله ويخاف أن لا يقبل منه الله، ونحن كأن إذا عملنا الصالحات أخذنا صك بالقبول، وأن هذه ما فيها كلام إن سنجازى عليها وكأن لنا عند الله دين. ما بال خليل الله يرفع قواعد بيت الله ويخاف أن لا يقبل منه الله. فهذا كما قال الشيخ جلال الله في قلوبهم وتعظيم الله عندهم، يخافون كما قال تعالى: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولهذا قال الشيخ في آيات في الثمان حالات: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قال الشيخ الحالة الثانية أن بعض الناس لا يفطن لما أراد الله منه من إجلاله وتعظيمه ومهابته، ما يفطن إلى أصل التوحيد ومعناه. إنك أنت السميع العليم، ولذلك أنت إذا عملت الصالحات دائما تستغفر بعد الصلاة، أول ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا تقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لأن حق الله عليك عظيم، ولأنك ما تدري أنت أخلصت ولا لا، صدقت أو لا، قمت بالواجب كما ينبغي أو لا، قبل منك أو لا، ما تدري. ولذلك نحن نقول نحن مؤمنون إن شاء الله، ما ندري، لكن أصل الإيمان عندنا، هذا ينبغي. حتى اللي يقوم الليل كله، قال الله ماذا؟ والمستغفرين بالأسحار، يقوم الليل كله ثم في الأسحار يستغفر حتى لا يدخل عليه الشيطان ويقول أنت لك عند الله حق. قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول الشيخ رحمة الله عليه: طلبهما الاثنين إبراهيم وإسماعيل أن يرزقهما الله الإسلام وهما هما، والغفلة عن هذه الكلمة من أعجب العجب. كأن أكثر الناس الآن الإسلام عنده أمر واضح وأكيد أني مسلم. يقول الشيخ: تفكر، هذا إبراهيم يقول اجعلني مسلم، والآن لو واحد يقول اللهم اجعلني مسلم قال أنت وش فيك، أنت مسلم. وإبراهيم يقول ربي اجعلني مسلم حتى نعرف وش معنى الإسلام وش حدود الإسلام وش حدود التوحيد وش أبعاد هذه الكلمة. قال الشيخ: الغفلة عن هذا الكلام من أعجب العجب، يقرؤونه ولا يفهمون. ثم قال الشيخ: إشراكهم في الدعوة لبعض الذرية فيه ترغيب المؤمن دائما أن يحرص على إشراك ذريته في دعائه، وكذلك طلبهما أن يعلمهم الله المناسك مع وهما هما فيه الحرص على العمل بالنص مع أنهم معصومين، ولكن سألوا الله أن يعملوا بالنصوص، يعني أن يكون إقامتهم للمناسك على مراد الله، لا يكون لا يشوبه لا رأي ولا غيره. فقالوا: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الشيخ أيضا: طلبهما أن يتوب الله عليهما وهما هما فيه الخوف الشديد من الذنوب، والآفة آفة الآفات هي الذنوب، وأيضا فيه التوسل بالصفات، التوسل بصفات الله عز وجل: إنك أنت التواب الرحيم. هذا من أسباب قبول الدعاء، أن تتوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفات العلى: إنك أنت السميع العليم. ولذلك لولا أن الله تواب رحيم لاستحق البشر العقوبة كما قال الشيخون. ولذلك هم لماذا توسلوا بهذا؟ يعني نحن نستحق العقوبة، يقول له إبراهيم، لكن لأنك أنت التواب وهي صفة مبالغة والرحيم، فنسأل منك أن تتوب علينا. ولا في الأصل العبد دائما مستحق العقوبة مهما فعل، لأن حق الله عليه عظيم وذنوبه في عاتقه، في طائره في عنقه. فهذا تعليل، يعني إنك هنا للتعليل، توب علينا لأنك أنت التواب الرحيم، ليس توب علينا لأننا نستحق أن تتوب علينا. ثم قال: وفيها أيضا الرد على المشركين، وفيها أن دعوتهم بهذه النعمة التي هي أعظم النعم للذرية جعلها الذرية من أعظم المصالح. هم الآن يقولون: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذه أعظم نعمة يدعو بها إبراهيم، لما جاءت الذرية جعلت التوحيد هذا أعظم مصيبة وأثقل شيء عليه، يريدون جنة بدون توحيد، كأنهم يعني يعتبون على أبي إبراهيم لما يدعو بهذه الدعوة: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذا أمر ثقيل. فقال الشيخ: النعمة العظمى عند إبراهيم هي مصيبة عظمى أصبحت عند الذرية، التوحيد وما يتعلق به. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أيضا إنك توسل كله، أنت السميع العليم، كل واحدة مناسبة لما قبل: إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت التواب الرحيم، كلها توسل. أولا دعوا للذرية أن يبعث الله فيهم رسول يجدد لهم الدين ويبين لهم الملة ويظهر فيهم ملة إبراهيم عليه السلام، دعوا لهم. قالت: فكانت عندهم أعظم البلاء عند الذرية مع دعواهم أنهم على الملة، أصبحت بعثة محمد بلاء على أهل زمانه، حتى قالوا: ما رأينا شابا في العرب أشقى منك، فرقت قومك وسفهت أحلامهم وفعلت وفعلت، هذه النعمة تصبح بلاء، ومع ذلك يزعمون أنهم على ملة إبراهيم. وإذا جاء الحج قريش وأمثالهم قالوا: نقيم الحج على مناسك إبراهيم. لا تعجب، كل التناقضات هذه موجودة إلى وقتنا عند العلماء والعامة، يزعم أنه على الحق وهو يفعل خلافه. ثم بين الله عز وجل مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ تلاوة الآيات، هو بلازم يفهم، يتلو عليه آيات، تعليم الكتاب والحكمة في أمور الدين الفروع والأصول، التزكي. ودائما إذا اختل أحد الثلاثة أصبح التعليم ليس فيه قليل الفائدة، إذا كان يعلم ولا يزك أو لا يقرأ عليهم القرآن، دائما الثلاثة هذه لابد أن تجتمع حتى تكون أعظم نفعا، سواء العالم مع طلابه أو الإنسان في خاصة نفسه، لابد يجمع بين الثلاثة. فإن رأينا أقواما اهتموا بالعلوم المجردة وتركوا التزكية فما أفلحوا، ورأينا أقواما اهتموا بالتزكية والسلوك وما اهتموا بالعلم فما أفلحوا، كالمتصوف وغيره، ورأينا أقواما يزعمون أنهم يهتمون بالاثنين ويهجرون القرآن فما أفلحوا. فما في علم ولا في فلاح إلا بهذا، كما قلنا هذه الآيات آيات العلم وآدابه وسلوك طريقه، هذه الثلاث، والحكمة هي السنة، إذا قرنت مع الكتاب هي السنة وهي الآثار، حكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إنك أنت العزيز الحكيم. ثم ختم الله عز وجل وهنا قال أيضا من الفوائد أن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين، وأما الكتاب والحكمة ففرض كفاية كما يقال. وقال: وأن نسبة الزكاة إلى السبب، أن الرسول يزكي أو يهدي لا بأس به، مع أن المزكي في الحقيقة هو الله، ولكن الله يزكي من يشاء، وفيه التوسل بالصفات. الآية التي عاد بعد ما فصل الله عز وجل ذكر الآية الجامعة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، السفيه قليل العقل قليل الحياة قليل الدين قليل المروءة، هو من يرغب عن ملة إبراهيم، يرغب عن تعلمها ويرغب عن العمل بها ويرغب عن الدعوة إليها ويرغب عن الصبر عليها، هذا هو السبيل. وانظر الآن كثرة السفهاء الذين تولوا عن ملة إبراهيم عليه السلام من خاصة ومن عامة. قال الشيخ: ففيه أن ملة إبراهيم هي الإسلام العام الذي لا يقبل الله غيره، ومن ذلك تعظيم البيت وحجه، مع أن علماء قريش وعلماء الكتاب يقرون بذلك ولكن يرغبون عنه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وأكثر الناس يقول الشيخ رغبوا عن اسم الإسلام، هذا أيضا سفيه، اللي يرغب عن اسم التوحيد وأهله سفيه، لأنه رغب عن اسم ملة إبراهيم، وهذا موجود في الثمان الحالات. لما نهاه الله أن ينتسب إلى أي شيء وقال كن حنيفا، قال وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقال الشيخ أيضا من فوائدها أنهم لا يعرفون معنى الإسلام، وعندهم أنه لا فضيلة فيه، بل هو صورة لا معنى له. وأعجب من الجميع أنهم إذا بين لهم معناه كما جاء به إبراهيم الملة اشتد إنكارهم لذلك، مع أنهم يقرؤون هذه الآية وأمثالها. وأيضا أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع والتفقه والعمل لا مجرد الإقرار، وأن من فعل ذلك ورغب عن ملة إبراهيم ما ضر إلا نفسه لأنه سفيه، وأن هذا غاية الجهل والسفه مع ادعائهم الكمال في العلم. الآن لو ترى إنسان يزعم أنه أعلم العلماء وهو يرغب عن ملة إبراهيم، لا يوحد ولا يوالي ويبرأ ولا يتبع ملة إبراهيم ولا يقر بالصفات، ولا اعرف أنه سفيه، تجرأ عليه قل هذا سفيه، هذا سفيه. من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، من الذي اصطفاه؟ الله على علم به. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال آخر آية اليوم أن مسألة الإسلام التي هي سبب الكلام والخصومة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بذلك، قال له ربه أسلم، أنه استجاب وقال أسلمت لرب العالمين. قال والثالثة أنه وصفه بما يوضح المسألة وهي الربوبية للعالم كله. فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للإسلام مع حقارته وإنكاره عند من يقرأ هذه الآيات وما بعده من العلماء وما وغيره علماء السوء، رغم التوضيح البين الواضح لهذه الآيات ومع ذلك انظر زهد الناس فيه. فهذا اليوم هو أصل العلم. إذا كانت البقرة من أولها تربينا على أصول العلم وآداب العلم وآفات العلم، هنا الآن أصل العلم الملة هذه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهذا ليس كلام دعوة، أسلمت لرب العالمين إذا قال هاجر وهاجر، إذا قال جاهد وجاهد، إذا قال تبرأ من أهلك أتبرأ، إذا قال قاتلهم أقاتلهم، إذا قال صل وأخشى أصلي. ما معنى إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين؟ يعني بس كلمة خلاص؟ لا، أسلمت يعني ليس لي من أمري شيء، خلاص أسلمت واستسلمت وانقدت لرب العالمين في كل ما يريد. هذا هو الملة، هذا هو التوحيد. أما إذا جاء حق الله إذا كان ثقيل يبدأ عاد يتمنع ويتعذر ويقول لا قال فلان وقال علان، هذا ما أسلم. ولذلك قال الله: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم في الجهاد أو يخرجوا من دياركم في الهجرة ما فعلوه إلا قليل منهم، قليل من بني آدم اللي يفعل هذا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراط مستقيما، ويجعلهم الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فنسأل الله أن يلزمنا ملة إبراهيم وأن يفقهنا فيه. يعني تموت وأنت ما فقهت ملة إبراهيم، ما عرفت أبعادها، ما عرفت آثارها، يعني بس تسمع قصص، وصحيح أنه جاي يذكي ابنه ورموه في النار وختتن وهاجر وجاهل، ما تدري وش أبعادها لأنك ما جربت العمل. ولذلك مات الصحابة وهم يتفقهون في ملة إبراهيم ويعملون بها ويتقدمون فيها. ولذلك أنت كل صباح تقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة بين إبراهيم، طيب إذا قلتها في أذكار الصباح والمساء اسأل نفسك ما هي ملة إبراهيم التي ضيعها أكثر البشرية اليوم إلا من رحم الله. سأل الله أن يفقهنا في القرآن ويجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن ينفعه الله ويرفعه بالقرآن العظيم، ولا يجعلنا ممن يزجه القرآن بقفاه إلى النار، فإن الله يهدي بهذا القرآن أقواما ويضل به آخرين، ويرفع به أقواما ويضع به آخرين، ولا يظلم ربك أحدا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.